يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا في عيوني صار يسوى لا قبيلة، ما في غيره ولا في شخص ثاني. كل عام وكل يوم وكل ليلة، كل لحظة عاشها القلب بزماني، وكل شي في خفوقي لها شيلة من غلايا اللي يسولف عن حناني. بين لحظات الخيال المستحيلة عشتها والحلم لدروب خداني، لو نسيت الود ما فاليد حيلة، الشوارع والمدن حتى المباني. ما نسيت تاريخها لو هي هزيلة، كيف تقطعني وانا هذا مكاني. والقصيدة العاد في بيوت جزيلة سقت إحساس على عشق حداني، والدوالة شاح بالنفس العليلة، والظلام ليات سيد في المحاني. والحياة أيامها المرة الثقيلة، بين هم لا نسيت ما نساني. كلها لا شفت طلة جميلة تنجلي وتروح عني في ثواني. لو بوصف نظرة العين الكحيلة، كل ما يقبل عليها ما مداني. فالحلا ما شافت عيوني مثيلة، يا صباح الخير لا منا لفاني. ماخذن قلبي ومتعبني رحيلة، بني لذات القوى في والمعاني. والمسامع ما تبي صوت بديلة، والغلا من مصدر كفوف الأماني. في عيوني صار يسوى لا قبيلة، ما بي غيره ولا بي شخص ثاني. في عيوني صار يسوى لا قبيلة، ولا بي شخص ثاني.